بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد. كنا في الأصل الأول من الأصلين، وهو أن القول في بعض الصفات كالقول في بعض، وقد ناقش شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله طوائف المعطلة، وآخر من ناقشهم في الدرس الماضي هم الغلاة الذين يقولون لا نقول هو موجود، ولا نقول هو حي، ولا نقول هو عليم إلى آخره. وذكر أن هذا الذي تقوله هو تشبيه أقبح من التشبيه الذي تزعم أنك تفر منه. فإن قال أنا أنفي النفي والإثبات، هذا الفريق الذي ناقشه يمتنع من الإثبات، يمتنع من الإثبات، فنقول له أنت شبهت الله عز وجل بالمعدومات. يأتي الآن فريق آخر وهو من الغلاة الذين تنتهي عندهم سلسلة تشبيه، وهم القرامطة. فإن قال أنا أنفي النفي والإثبات، ما دام أن الإثبات أن النفي يوقع في التشبيه، فأنا أتحاشى النفي وأتحاشى الإثبات حتى لا أقع في التشبيه. واضح هذا الفريق؟ هذا الفريق يقول إذا كان النفي يوقع في التشبيه ويكون الله عز وجل مشبها بالمعدومات، فأنا أتحاشى النفي والإثبات، لا أثبت حتى لا أشبهه بالموجودات، ولا أنفي حتى لا أشبهه بالمعدومات. قيل له فيلزمك التشبيه بما اجتمع فيه النقيضان من الممتنعات. يقال له التشبيه الذي وقعت فيه أقبح من التشبيه السابق. السابق الفريق السابق كان يشبهه بالمعدومات، أنت الآن تشبهه بالمستحيلات بالممتنعات. ليش؟ فإنه يمتنع أن يكون الشيء موجودا معدوما، لأنك تقول لا أصفه بالإثبات ولا أصفه بالنفي، وهذا هو الممتنع، لأن الشيء يمتنع أن يكون موجودا معدوما أو لا موجودا ولا معدوما. إذا قلت أن هذا الشيء موجود ومعدوم، ما الذي جمعت فيه؟ ما الذي جمعت في هذا الشيء؟ جمعت فيه الوجود والعدم، والوجود والعدم لا يجتمعان في شيء في وقت واحد. واضح؟ إذا قلت هذا ليس موجودا وليس معدوما، فما الذي جمعت فيه؟ جمعت فيه نفي الوجود والنفي الإثبات، هذا إذن مستحيل. ويمتنع أن يوصف باجتماع الوجود والعدم، أو لا موجودا ولا ما، ويمتنع أن يوصف باجتماع الوجود والعدم، يمتنع أن يوصف بنفي الوجود والعدم وباجتماع الوجود والعدم، ويمتنع أن يوصف باجتماع الوجود والعدم والحياة والموت والعلم والجهل، أو يوصف بنفي الوجود والعدم ونفي الحياة والموت ونفي العلم والجهل. لا تستطيع أن تقول هذا عالم جاهل في نفس الوقت، هذا حي ميت في نفس الوقت، هذا موجود ومعدوم في نفس الوقت، هذا في الإثبات. ولا تستطيع أيضا أن تقول هذا لا حي ولا موجود ولا عالم ولا جاهل إلى آخرها. لماذا لا يجوز؟ لأن فيه جمع النقيضين أو رفع النقيضين، والنقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان. النقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان. النسبة بين الأمور إما أن تكون النسبة نسبة تماثل أو نسبة تخالف، نسبة تماثل أو نسبة تخالف. المتخالفان، المتخالفان إن كان أحدهما وجوديا والآخر عدميا فالتقابل ماذا نسميه؟ تقابل النقيضين، أحدهما وجودي والآخر عدمي، فهنا التقابل تقابل ماذا؟ تقابل النقيضين، إذن هما نقيضان. النقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان. فهذا الشيء لا بد أن يكون أحد النقيضين متوفرا فيه، إما أن يكون موجودا وإما أن يكون معدوما، ولا يمكن أن يكون قد اجتمع فيه النقيضان، كما أنه لا يمكن أن يكون قد ارتفع عنه النقيضان، لا موجود ولا معدوم. واضح؟ إذن النقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان. إن كان كلاهما وجوديا، إن كان المتخالفان إن كان كلاهما وجوديا فهذا تقابل الضدين، والضدان لا يجتمعان ولكن يجوز أن يرتفعا. الضدان لا يجتمعان ولكنهما يرتفعان، كالإنسان والحجر. الإنسان والحجر لا يمكن أن يكون الشيء الواحد اجتمع فيه كونه حجرا وكونه إنسانا، لا يجتمعان، ولكن يرتفعان. هذا ليس إنسانا وليس حجرا، أليس كذلك؟ ارتفع عنه الحجرية والإنسانية. واضح؟ فالضدان يرتفعان، قد يرتفعان ولكن لا يجتمعان، لا يجتمعان. وإن كان تعقل أحد الأمرين متوقفا على تعقل الثاني فهذان يسميان المتضايفان. المتضايفان كنسبة الأبوة والبنوة. الأبوة إذا كنت تريد أن تعرف الأبوة فلا بد أن تتصور البنوة حتى تعرف الأبوة، أليس كذلك؟ لأن الأب من له ابن، وإذا أردت أن تعرف البنوة فلا بد أن تتصور الأبوة حتى تعرف، لأن الابن من له أب. واضح؟ إذا كان تعقل أحدهما متوقفا على تعقل الثاني فهما إيش؟ متضايفان. إلى هنا أظن الأمور واضحة، أليس كذلك؟ الأمور واضحة. هذا الأخير الذي سيتربنا، فأرجو أن تركزوا. الضدان لا يجتمعان ولكن قد يرتفعان، المتناقضان لا يجتمعان ولا يرتفعان، المتضايفان يكون تعقل أحدهما متوقفا على تعقل الثاني. هناك تقابل بين العدم والملكة. العدم والملكة، العدم ماذا؟ العدم عدم، أليس كذلك؟ إيش الجديد هنا؟ الملكة. هذا الجديد، التقابل بين العدم والملكة. التقابل بين العدم والوجود هل سبق معنا؟ هل سبق معنا؟ سبق معنا، أليس كذلك؟ الذي هو الضدان، أليس كذلك؟ النقضان. هذا الجديد، التقابل بين العدم والملكة. إن كان أحدهما وجوديا والآخر عدميا، طبعا إلى هنا ليس جديد، أحدهما وجودي والآخر عدمي. إذا اكتفينا بهذا ماذا يكون التقابل؟ تقابل ماذا يكون؟ تقابل النقيضين. ولكن نزيد قيدا حتى نعرف الجديد، أحدهما وجودي والآخر عدمي، ولكن العدمية قابل للوجود، ولكن العدمية قابل لماذا؟ للوجود. فالتقابل هنا تقابل العدم والملكة نحو العمى والبصر. العمى والبصر، العمى والبصر التقابل فيهما تقابل بين السلب والإيجاب في الظاهر. العمى مسلوب البصر، والبصير الذي عنده بصر، أليس كذلك؟ ها؟ ولكن مسلوب البصر هنا يمكنه أن يكون بصيرا، فالعدم هنا قابل للوجود، هو ليس مثل الحجر الذي لا يمكن أن يكون بصيرا. واضح؟ ها؟ ليس مثل الحجر الذي لا يمكن أن يكون بصيرا. التقابل هنا تقابل العدم والملكة، الملكة وجود، والعدم العدم الذي يكون قابلا للوجود، والملكة وجود. واضح يا مشايخ؟ نرجع إلى موضوعنا الذي يقول الله عز وجل موجود ومعدوم، جمع بين إيش؟ بين النقيضين، الذي يقول لا موجود ولا معدوم رفع إيش؟ رفع النقيضين. وقلنا اجتماع النقيضين وارتفاع النقيضين مستحيل. طبعا نحن لما ألزمنا نعم إيش؟ الخلافان نحن لما ألزمنا بأنك الآن تشبه الله عز وجل بالمستحيل، لما تقول هو موجود ومعدوم تجمع النقيضين فيه وهذا لا يمكن، لما تقول لا موجود ولا معدوم أيضا ترفع النقيضين وهذا أيضا مستحيل، إذا تشبهه بالمستحيل لا تشبهه بالمعدوم فقط، ها؟ إيغالا منك في التشبيه السيء واختيارا منك لأسوأ التشبيهات تشبهه بالمستحيل. هنا يجيب هذا القرمطي بجواب، وهل سنستغرب منه أن يجيب بأي جواب؟ لن نستغرب منه، ما دام وصل إلى هذه الحماقة ما نستغرب منه أي شيء. ولكن الغريب حقا أن يكون دليله يستخدمه أيضا الأشعري، هذا هو الغريب هنا. هذا الدليل الذي يذكره القرمطي نفس الدليل سنجده أيضا عند الأشعري، هذا الذي نستغرب، أن تكون بضاعة القرمطي أيضا يستغلها من؟ الأشعري، هذا هو الغريب. أما القرمطي هذا لا أستغرب منه أن يهذي بأي شيء، ما دام جمع بين النقيضين أو رفع النقيضين وصل إلى هذه التي يترفع عنها أي عاقل ما أستغرب منه. المهم نفهم هنا ماذا يقول هذا القرمطي. فإن قلت إنما يمتنع نفي النقيضين عما يكون قابلا لهما، وهذان يتقابلان تقابل العدم والملكة لا تقابل السلب والإيجاب، فإن الجدار لا يقال له أعمى ولا بصير ولا حي ولا ميت إذ ليس بقابل لهما. يقول هذا القرمطي، يقول أنت تظن أنني أجعله مثل الأعمى الذي هو قابل للبصر، يقول أنت مخطئ، أنا أجعله مثل الجدار الذي لا يقبل أحد المتقابلين، لا يقبل الحياة ولا يقبل الموت. يقول أنت مخطئ في إحسان الظن فيه، تظن أنني جعلته مثل العمى، لا أنا جعلته مثل الجدار. إنما يمتنع نفي النقيضين عما يكون قابلا لهما. وهذان هنا في حالة هنا يتقابلان تقابل العدم والملكة. يقول فيجوز، نكتب هنا تحت هذه، فيجوز نفيهما عما ليس قابلا لهما، فيجوز نفيهما عما ليس قابلا لهما. فإن الجدار لا يقال له أعمى ولا بصير ولا حي ولا ميت إذ ليس بقابل لهما. يقول الجدار إذا قلت ليس حيا ولا ميتا، يقول ليس فيه شيء. الجدار إذا رفعت عنه الحياة والموت والعلم والجهل والوجود والعدم، الجدار نترك الوجود والعدم، إذا رفعت عنه هذين المتناقضين يقول يجوز الجدار. لماذا يجوز؟ لأنه أصلا ليس قابلا لهما، والله عز وجل أيضا ليس قابلا لأن يكون متصفا بصفات أبدا. ولذلك إما أقول لا حي ولا موجود، أو أقول ليس بحي وليس بميت، أسلب عنه الحياة والموت أو أجمع فيه الحياة والموت كلاهما سواء. وهو ماذا يقول؟ إيش دعوة؟ نفي الحياة والموت، نفي يعني يقول لا أصفه بالحياة والموت ولا أصفه بسلب الحياة والموت. واضح؟ من يوضحه لي؟ ها؟ يجعلها منا عرابة. الذي هو؟ عرابة الملكة والعدل. نعم. نقول ليس خلافا أن نقول إذا قلت أنه ليس موجود ليس. ركزوا معي مرة أخرى. يقول التناقض يتوفر بشرطين، يتحقق بشرطين، اكتبوها عندكم. التناقض يتحقق بشرطين، شرط في المحل وشرط في التقابل. شرط في المحل وشرط في التقابل. لا بد أن يكون التقابل بين السلب والإيجاب، لا بد أن يكون التقابل بين السلب والإيجاب، ولا بد أن يكون المحل قابلا للمتقابلين. إذا تحقق هذان الشرطان يكون التقابل تقابل النقيضين، يكون التقابل تقابل النقيضين. واضح؟ شرط في التقابل أن يكون التقابل تقابل سلب الإيجاب، وشرط في ماذا؟ في المحل، أن يكون قابلا للاتصاف. والمحل هنا الله عز وجل، نعوذ بالله، ليس قابلا للمتقابلين، مثل الجدار كما مثل هو. والتقابل هنا تقابل بين العدم والملكة، وليس تقابل بين السلب والإيجاب. سيثبت شيخ الإسلام أن التقابل تقابل بين السلب والإيجاب، وخصوصا في الحياة والموت وفي الوجود والعدم، وكذلك في العلم والجهل. التقابل هنا تقابل بين السلب والإيجاب، وليس تقابلا بين العدم والملكة كما تدعي. وبالتالي تكون قد وقعت في رفع النقيضين أو جمع النقيضين. إذن خلاصة ما يقوله القرمطي أن الجمع بين النقيضين أو رفع النقيضين لا يتحقق إلا بشرطين، شرط في المحل أن يكون قابلا لهما، وشرط في التقابل أن يكون التقابل بين السلب والإيجاب. ونحن شيخ الإسلام سيثبت هنا أن ما ذكرته في المحل هذا اصطلاح خاص بك، تريد أن تلعب باللفظ حتى تخرجه من التقابل بين السلب والإجاب، وتظن أن تزعم أن التقابل تقابل العدم والملكة. أما ما ذكرته في التقابل فالتقابل تقابل بين السلب والإجاب. ما ذكرته من الشرط في المحل هذا اصطلاح خاص بك، وهذا الاصطلاح لا نقبله نحن، هذا اصطلاح خاص بك، هذا أولا. ثانيا، من قال لك أن الجدار لا يقبل الاتصاف بصفات الحي؟ من قال لك؟ إذا أراد الله عز وجل أن ينطقه، كل وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. فتقسيمك هذا بين ما يقبل إلى ما يقبل الاتصاف وإلى ما لا يقبل الاتصاف، هذا إذن غير مسلم. طبعا هذا سيأتي، لأن شيخ الإسلام ذكر هذه الشبهة في ثلاث مواضع. الموضع الأول هنا، والموضع الآخر سيأتي في مناقشة الأشاعرة، والموضع الأخير سيطول فيه شيخ الإسلام. إذن نحن ننازعهم في الاصطلاح وننازعهم في تقسيمهم أيضا للأشياء إلى ما يقبل وإلى ما لا يقبل، لأن هذا الأمر ليس إليك، واضح؟ قيل لك أولا هذا لا يصح في الوجود والعدم، مع التسليم لما تقول ومع التنزل إلى ما تقول تنزلا نقول إن صح هذا الذي تقول، إلا أنه لا يصح في الوجود والعدم لأنهما متقابلان تقابل السلب والإيجاب، فليس تقابلهما من باب العدم والملكة. وبالتالي أنت لما تقول لا موجود ولا معدوم، أو تقول هو موجود ومعدوم، قد جمعت بين النقيضين أو رفعت النقيضين، واضح؟ لما تقول أنا أنفي النفي والإثبات، إما أن تجمع بين النقيضين وإما أن ترفع النقيضين. هذا في ماذا؟ في الوجود والعدم. في الوجود والعدم لا أسلم لك أن التقابل تقابل العدم والملكة، التقابل هنا تقابل السلب والإيجاب. إذن لازلت واقعا في تشبيه الله عز وجل بالمستحيلات، واضح؟ فإنهما متقابلان تقابل السلب والإيجاب باتفاق العلماء العقلاء، فيلزم من رفع أحدهما ثبوت الآخر. هذا الجواب على سبيل المنع والاعتراض. وأما ما ذكرته من الحياة والموت والعلم والجهل، لأنه قال فيما سبق ويمتنع أن يوصف باجتماع الوجود والعدم والحياة والموت والعلم والجهل، يقول شيخ الإسلام وأما ما ذكرته من الحياة والموت والعلم والجهل فهذا اصطلاح اصطلحت عليه المتفلسفة المشاؤون. يقول شيخ الإسلام هذا اصطلاح خاص بك، أخذته من أئمتك الفلاسفة، هذا اصطلاحهم أن هذا أن التقابل هنا تقابل بين العدم والملكة، أما عند العقلاء فالتقابل هنا تقابل بين السلب والإيجاب. والاصطلاحات اللفظية ليست دليلا على نفي الحقائق العقلية. أنا لما أجتمع هنا مع مجموعة من الناس ونصطلح أن هذا إيش كتاب مثلا، نصطلح فيما بيننا أن هذا كتاب، ثم أجعل هذا الذي اصطلحت عليه أجعله إيش أصلا لمناقشة الآخرين، فللآخرين أن يقولوا هذا اصطلاح خاص بك، لا بد أن نتكلم في شيء نتفق فيه، وهذا عند العقلاء ليس كتابا. فأنت تصطلح على شيء وتجعله أصلا في دفع ما يعترض به عليك. إذن هذا اصطلاح اصطلحت عليه المتفلسفة المشاؤون، الفلاسفة المشاؤون، وأنت أخذت هذا الاصطلاح منهم، إذن اصطلاح خاص بك ولا ترد به علينا. المتفلسفة المشاؤون هم تلاميذ أرسطو، لأن أرسطو كان يعلم تلاميذه وهو يمشي، ولذلك تلاميذه ومدرسته سميت المشائية وهم المشاؤون. وقد قال سبحانه: والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. ها؟ فسمى الجماد ميتا، وهذا مشهور في لغة العرب وغيرهم. الجماد سماه ميتا، وأنت تقول لا أسمي الذي لا يقبل الموت لا أسميه ميت. فمثلا هذا الجدار يقول لا أسميه ميت. فالله عز وجل هنا سمى الجماد ميتا. ما هو الجماد؟ لأن من معبوداتهم الأوثان، أليس كذلك؟ من معبوداتهم الأوثان، ومن معبوداتهم الأحجار، ومن معبوداتهم الأشجار. والله عز وجل سماها أموات، مما يدل على أن ما لا يقبل الحياة والموت أيضا يسمى إيش؟ ميت. هذا أولا. وقيل لك ثانيا في هذا الجواب، الجواب الثاني، يقارن شيخ الإسلام بين ما يقبل الاتصاف وبين ما لا يقبل الاتصاف، وستأتي فقرة أخرى سيقارن فيها بين ما لا يقبل الاتصاف. واضح يا مشايخ؟ أولا يقابل بين ما يقبل الاتصاف وبين ما لا يقبل الاتصاف. إذا شبهت أحدا بالأعمى، هل هذا التشبيه أحسن، أو إذا شبهته بالجدار الذي لا يقبل الاتصاف بالبصر أصلا، أيهما أكمل؟ هذا أولا، المقارنة بين ما يقبل الاتصاف وبين ما لا يقبل الاتصاف، هذا أولا. ثانيا سيقارن بين ما لا يقبل الاتصاف، وسنجد أن هذا القرمطي اختار لتشبيه الله عز وجل الشيء الذي لا يقبل الاتصاف، بل الذي لا يقبل الاتصاف أيضا مراتب، اختار المرتبة التي هي أبعد عن الوجود. ما هي المرتبة التي هي أبعد عن الوجود؟ اختارها ليشبه الله عز وجل به. فنقول له: هل هذا هو الكمال الذي تنشده أيها القرمطي؟ لاحظ هنا. وقيل لك ثانيا: فما لا يقبل الاتصاف بالحياة والموت والعمى والبصر ونحو ذلك من المتقابلات أنقص مما يقبل ذلك. أنت لما تقول كالجدار، أنت لما تقول هنا فإن الجدار لا يقال له أعمى ولا بصير، أنت لما تقول هذا هل ما لا يقبل الاتصاف بالحياة والموت والعمى والبصر ونحو ذلك من المتقابلات أنقص مما يقبل ذلك؟ ليس سؤالا، هذا تقرير. فما لا يقبل الاتصاف بالحياة والموت والعمى والبصر ونحو ذلك من المتقابلات أنقص مما يقبل ذلك. فالأعمى الذي يقبل الاتصاف بالبصر أكمل من الجماد الذي لا يقبل واحدا منهما، فأنت فررت من تشبيهه بالحيوانات القابلة لصفات الكمال ووصفته بصفات الجمادات التي لا يقبل ذلك، لا تقبل ذلك. واضح يا مشايخ؟ بمقارنة سريعة علمنا أنه اختار لتشبيه الله عز وجل ما لا يقبل الاتصاف، وترك كل ما يقبل الاتصاف، حتى الأعمى ما رضي أن يشبهه بالأعمى الذي قد يقبل الاتصاف بالبصر. واختار لتشبيه الله عز وجل ما لا يقبل الاتصاف أبدا كالجدار. هذا أولا. وأيضا من هنا نركز أكثر أيضا، لأن هنا تقابل بين ما لا يقبل الاتصاف. نحن انتهينا إلى أن هذا الرجل اختار لله عز وجل ما لا يقبل الاتصاف، أليس كذلك؟ يبين شيخ الإسلام هنا أن ما لا يقبل الاتصاف أيضا درجات، درجات أو دركات. لننظر ما الذي اختاره هذا القرمط. وأيضا فما لا يقبل الوجود والعدم أعظم امتناع من القابل للوجود والعدم. ما لا يقبل الوجود والعدم أعظم امتناع من القابل للوجود والعدم. واضح هذا؟ طيب، بل من هنا قد يكون إشكال، بل ومن اجتماع الوجود والعدم ونفيهما جميعا. بل هنا وأيضا فما لا يقبل الوجود والعدم، هنا أكتب واحد، بل ومن اجتماع الوجود والعدم هنا أكتب اثنين، ونفيهما جميعا هنا أكتب ثلاثة، لأن هذه ثلاثة أمور يقابل بينها شيخ الإسلام. فما نفيت عنه قبول الوجود والعدم كان أعظم امتناعا مما نفيت عنه الوجود والعدم. فما نفيت عنه قبول الوجود والعدم كان أعظم امتناعا مما نفيت عنه الوجود والعدم. وإذا كان هذا ممتنعا في صرائح العقول فذلك أعظم امتناعا، فجعلت الوجود الواجب الذي لا يقبل العدم هو أعظم الممتنعات ممتنعات، وهذا غاية التناقض والفساد. كل واحد منكم يكتب ما أقوله. هناك ثلاثة أمور. أولا، واحد، لا يقبل الوجود والعدم، لا يقبل الوجود والعدم. اثنين، يقبل الوجود والعدم مع اجتماعهما، يقبل الوجود والعدم مع اجتماعهما، يقبل الوجود والعدم مع اجتماعهما. ثلاثة، يقبل الوجود والعدم مع ارتفاعهما. واضح؟ يقبل الوجود والعدم مع ارتفاعهما. تكتبون عند الأول يقبل، عند الثاني يقبل الوجود والعدم مع اجتماعهما، بين القوسين تكتبون هذا موجود ومعدوم، هذا موجود ومعدوم. ماذا كتبنا في ثالثا؟ يقبل الوجود والعدم مع ارتفاعهما. هنا تكتبون بين القوسين هذا لا موجود ولا معدوم، هذا لا موجود ولا معدوم، وفيه نفيهما عنه مع تقدير قبوله لهما، وفيه نفيهما عنه مع تقدير قبوله لهما. الآن عندنا كم أمر؟ عندنا شيء لا يقبل الوجود والعدم، ركز معي، وعندنا شيء يقبل الوجود والعدم مع اجتماعهما. طبعا لا يقبل الوجود والعدم مستحيل، أليس كذلك؟ يقبل الوجود والعدم مع اجتماع الوجود والعدم مستحيل، أليس كذلك؟ جمع بين النقيضين. يقبل الوجود والعدم مع ارتفاعهما أيضا مستحيل، ولكن المستحيل الأخير أبعد عن القبول، كلها مستحيلات، ولكن المستحيل الأخير أبعد عن الوجود. واضح؟ طيب، نرجع إلى العبارة. فما لا يقبل الوجود والعدم أعظم امتناع من القابل للوجود والعدم، بل ومن اجتماع الوجود والعدم ونفيهما جميعا. هذا هو الذي فصلناه فيه. فما نفيت عنه قبول الوجود والعدم كان أعظم امتناعا مما نفيت عنه الوجود والعدم. وإذا كان هذا ممتنعا فما نفيت عنه قبول الوجود والعدم كان أعظم امتناعا مما نفيت عنه الوجود والعدم. وإذا كان هذا ممتنعا في صرائح العقول فذلك أعظم امتناعا، فجعلت الوجود الواجب الذي لا يقبل العدم هو أعظم الممتنعات، وهذا غاية التناقض والفساد. الخلاصة أن الرجل هذا القرمطي قارن بين الأمور التي يريد أن يشبه الله عز وجل به، فنظر إلى ما يقبل الاتصاف استبعده تماما، ما يقبل الاتصاف ولو كان أنقص الناقصات ولو كان أعمى، لأنه قد يقبل الاتصاف، وهذا يريد أن يجعله أسوأ من الجامدات الممتنعات، استبعدها. ثم جاء إلى الأمور المستحيلة فقارن بينها أيضا، ما توقع عنه أقرب إلى الوجود استبعده، فاختار لتشبيهه ما يكون أبعد عن الوجود، بل أبعد عن قبول الوجود. واضح؟ وأنا أقول هذه السلسلة كلام القرمطي مع بعده عن الصواب، إلا أن هذا الذي هذا هو النهاية الطبيعية لهذا التسلسل، تشبيه تشبيه تشبيه تشبيه، فلذلك وصل إلى هذه. ولذلك القرمطي يعني الرد عليه ليس عنيفا عند هؤلاء، لأن المنطق هو نفس المنطق. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.